تربى في بيت تنتشر فيه طيوب الإيمان، ابن أول امرأة حملت السلاح دفاعا عن دين الله، رفع راية الإسلام ووقف موقف الفداء دفاعا عن الإسلام، بايع الرسول صلى الله عليه وسلم صغيرا ووفى له كبيرا. الصحابي الجليل حبيب بن زيد بن عاصم بن النجار الأنصاري، أبوه زيد كان في طليعة المسلمين في يثرب، وأحد السبعين الذين شهدوا العقبة وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه نسيبة المازنية أم عمارة، فقد قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله عليكم من أهل بيت، رحمكم الله من أهل بيت. أسلم حبيب وهو صغير، فاستقر الإيمان في قلبه وثبت. لم يشهد حبيب بدرا وأحدا لأنه كان صغيرا جدا، وشهد بعد ذلك المشاهد كلها مع رسول الله. وفي السنة التاسعة للهجرة قد قويت شوكة حبيب واشتد عوده، وفدت قبائل العرب إلى يثرب للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وفد بني حنيفة من جملة وفود نجد، فأناخ الوفد جماله في أطراف يثرب، وترك الوفد عند متاعه رجلا يدعى مسيلمة الحنفي، ومضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه بين قومه، فأكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكد يبلغ المنازل حتى ارتد مسيلمة عن الإسلام، وقام في الناس يعلن أنه نبي مرسل أرسله الله إلى بني حنيفة، فقام رجل وقال: أشهد أن محمدا لصادق وأن مسيلمة لكذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. ثم بعث مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قال فيه: أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. ثم كتب إليه الرسول الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ازداد شر مسيلمة الكذاب، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث برسالة يزجره فيها، وحمل الرسالة حبيب بن زيد رضي الله عنه، ومضى حبيب إلى ما أمره رسول الله، فازداد مسيلمة حقدا وضغينة، وأمر بحبيب أن يقيد وأن يؤتى به في اليوم التالي. ولما أتى حبيب وقف بين الجموع الحاشدة مشدود القامة مرفوع الهامة شامخ الأنف، فسأله مسيلمة: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فقال حبيب: نعم أشهد أن محمدا رسول الله. فازداد غيظ مسيلمة وقال: وتشهد أني رسول الله؟ فقال حبيب في سخرية: إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. فتغير لون وجه مسيلمة وارتجفت شفتاه غيظا، وقال لجلاده: اقطع قطعة من جسده. فهوى الجلاد على حبيب بسيفه وبتر قطعة من جسده. ثم أعاد مسيلمة السؤال نفسه، فما كان من حبيب إلا أن يجيب القول نفسه، فأمر مسيلمة الجلاد بقطع قطعة أخرى من جسده، ومضى مسيلمة يسأل والجلاد يقطع، وحبيب يقول: أشهد أن محمد رسول الله، حتى صار نحو نصفه بضعا مقطعة منثورة على الأرض، ونصفه الآخر يتكلم. ثم فاضت روحه الطاهرة، وعلى شفتيه اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.